الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال أبو العباس ولا لا؟ نعم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام، نعم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتقرب بين قرني شيطان، وأنه يعني هذا يدل على أن الشيطان له قرون، على التفصيل له قرنان، وهذا يدل على قبح الشيطان. نعم، ذلك الإنسان الله قال عنه في أحسن تقويم ما له قرون. نعم، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. نعم، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد ذلك الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا القمر، ففي من يسجد العياذ بالله للشمس. نعم، وأكثر الناس قد لا يعلم أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان. نعم، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة، ومن هذا يعني مشابهة المشركين، فهم يسجدون للشمس، أنت لا تسجد لله في هذا الوقت ليلة يظن أنك تسجد للشمس. نعم، ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن. نعم، لكن الحديث ضعيف. نعم، ولم يصمد له صمدا، يعني ما يستقبل استقبال كامل، لكن الحديث ضعيف، بل السنة اللسان يضع أمام سترة. نعم، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، مثل على قول الشيخ الإسلام النهي عن الصلاة إلى النار، والبخاري رحمه الله قال باب الصلاة إلى النار، واستدل بحديث الشيطان أتى بنار يريد أن يضع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعود فيه نار. نعم، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. وإيش؟ ولهذا؟ ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. ينهى إيش؟ ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل. لكن في حديث النسائي عائشة قالت كنت أصلي بين يسلم وأنا معترضة له كالجنازة، معترضة بين يديه كالجنازة، يعني ما في بس لو شخص واقف أمامك تصلي أو نائم تصلي ويتخذ سترة، ما في بس. نعم، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلامه. نعم، فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص. لحظة شوي، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله معروف بقوة الاستنباط من النصوص، ولا أظن يجاريه أحد من عصره إلى الآن في قوة الاستنباط، لذلك سيرى في هذا الكتاب وعند تفسير لبعض الآيات استنباط قوي، وكذلك مسائل الجاهلية استنباط قوي جدا، وأدل من هذا كله كتاب التوحيد. نعم، فلان نرى استنباط الشيخ الإسلام. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمنين أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين. شوف، قصص. وقص قصص الكفار والمنافقين. الله يقول نحن نقص عليك أحسن. قصص. أيوه. نعم. وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب من تلبس. القصص تحتمل صدق وكذب. القصص صدق، نحن نقص عليك أحسن القصص كلها صدق. نعم، لتجتنب من تلبس بها أيضا. نعم. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في, نعم. لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم, أي حرصا على تعلم الدين لإسماعهم أي لإفهامهم, لأسمعهم أي لأفهمهم. نعم. فدل على أن عمر بن سلمة رضي الله عنه هاجر وسافر سافر لطلب العلم, وهكذا موسى عليه السلام سافر لطلب العلم, هل أتبعك على أن تعلم ما علمت رشدا. فدل على أن أفضل السفر هو السفر لطلب العلم, فمن كان آتيا مثل المدينة النبوية ليطلب العلم هذا من خير الأسفار, سفر لمقصد عظيم في بلد عظيم. نعم. أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي لأفهمهم. فهذا يدل على عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل فهذا يدل أن فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. نعم. مثلا تجد الشخص يسافر إلى البلاد البعيدة عنه وهو لا يتقن اللغة ولا يعرفها, وأول مرة قد يخرج من قريته, مثل بعض العاملين في أقاصي الأرض يأتي إلى هذا البلد أو غيره وهو أول مرة يراها, فمن باب أولى السفر لطلب العلم. فإذا كان يسافر لدنيا والعيش فيها فالأولى السفر لطلب العلم لعيش الآخرة. نعم. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب فما عدو من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه, وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسه, فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يعني إذا كان هذا العربي سافر فما ظنك في بلد فيه علم ولا يحضر للعلم. نعم. وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال بأي شيء أرسلك, قال بكذا وكذا, فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. والدعوة أيوة. والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. أن زبدة إيش؟ الرسالة الإلهية والدعوة النبوية. أي نعم. هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. يعني زبدة يعني خلاصة الأمر الذي بعث به الرسل هو التوحيد. يعني لو شخص قدم إلى المدينة نقول له أن تأكل وتشرب في المدينة وتصلي, ماذا تريد؟ لماذا أتيت؟ قال أتيت أتزوج. زبدة السفرة للزواج, فزبدة مجيء الرسل لقوامهم دلالتهم على التوحيد, لأنه سبب دخول الجنة ونجاة من النار. نعم. هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان, ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة لا لكن المسلم بعثها الله بكسر الأصنام, لكن متى كسرها؟ بعد 23 سنة لما في فتح مكة. أقصد الشخص إذا أتى لبلد يدعو فيه وفيه شرك قد لا يكون الحكمة كسر الأوثان مباشرة أو هدم القبور مباشرة، بينما تدعوهم وتصبر وتدعوهم وتصبر حتى يقوى المسلم في التوحيد. نعم. فتأمل زبدة الرسالة، وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. يعني هذا دين عظيم، من معك؟ نعم. فلو قال: والله معي نساء مثلا، أو ما معي إلا عبيد أو فقراء، قال: لا، معي يعني فئات المجتمع، عبد وحر. نعم نعم. لذلك دعوة المسلم فيها الرجال وفيها النساء وفيها الصبيان وفيها كبار السن، فيها الصغيرة إن الله في السماء، فيها الكبير ورقة بن نوفل سقط حاجب على عينيه الكبار مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه النساء خديجة، وفيه من الرجال والأقوياء والأبطال كعلي وأبي بكر وعمر وهكذا، فشمل جميع المجتمع، وفيه الأشراف وفيه الوضعاء وفيه الفقير وفيه الغني، كما قال سبحانه: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم. وفيه العربي وفيه العجمي، وهذا من عظمة الدين. نعم. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. إيه، في عصره، لكن ثم اتبع بعد ذلك الحكام مثل الحبشة، واتبع الأغنياء كعثمان عبد الرحمن بن عوف، واتبع السادة كحمزة رضي الله عنه، واتبع النساء الأغنياء كخديجة، واتبع النساء العقلاء كعائشة، واتبع الشجعان كخالد بن عبد الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، واتبع الشعراء كحسان وأبي وهكذا. نعم. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. نعم. وهذا في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. نعم. ولله نعم. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.